قناة فيصل الصفر تقدم باب صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. المراد بصلاة التطوع يعني الصلاة غير الفريضة، ويدخل فيها النفل المطلق والسنن الرواتب وقيام الليل والوتر والضحى وركعتا الوضوء وغير ذلك من النوافل التي ستأتي. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان فضل صلاة التطوع، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، يطلب مني ما تريده مما أستطيع على وفائه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما أتى إليه بوضوئه وحاجته، فقال له سل، فيدل على أن من أحسن إليك يشرع أن تسأله عما يريد، ولك أن تعطيه من غير أن يسأل أيضا، لقول عليه الصلاة والسلام: من صنع عليك معروف فكافئه. المسألة الثانية يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، وأنه يريد لهم النفع والخير بعرض ما يريد أن ينفعهم به مما يقدر عليه. المسألة الثالثة قوله: أسألك مرافقتك في الجنة، يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم، وأن قلوبهم معلقة بالآخرة فلا يريدون من الدنيا شيئا. المسألة الرابعة قوله: مرافقتك وحسن العبادة، الإتيان بها بشرطيها: الإخلاص والمتابعة. المسألة التاسعة جاءت الوصية العظيمة الثالثة بالإعانة على حسن العبادة، لأن من تقبل الله عز وجل منه العبادة كان متقيا، ومن كان متقيا دخل الجنة. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. والمسألة العاشرة الجامع لهذه الوصايا الثلاث قلة المؤدين لها، فالذاكرون لله قليل والشاكرون قليل، قال سبحانه: قليل عبادي الشكور، والمحسنون العبادة قليل. إذا أهل الجنة قلة، فلا يدخلها إلا من أدى عبادة الله بشرطيها السابقين. المسألة الحادية عشرة من حقق هذه الوصايا الثلاث بإذن الله نال السعادة في الدنيا والآخرة، وهي من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، قرأه أحمد وأبو داود والنسائي وسناد قوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان أن قراءة آية الكرسي والمعوذات الصلوات المفروضة سنة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من قرأ آية الكرسي، يدل على فضل هذه الآية، إذ لم تذكر أي آية بعد الصلوات سوى آية الكرسي. والمسألة الثانية قوله: دبر كل صلاة مفروضة، يدل على أن موضع قراءة آية الكرسي بعد السلام، لأن التشهد ليس موضع قراءة القرآن. والمسألة الثالثة قوله: مفروضة، يدل على أن هذه العبادة مشروعة بعد الصلاة المفروضة دون النافلة. المسألة الرابعة قوله: لم يمنعه من دخول الجنة، يدل على فضيلة قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة، إذ هو سبب من أسباب دخول الجنة. المسألة الخامسة قوله: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يدل على قرب الجنة من المؤمن، فليس بينه وبينها سوى توقف الأنفاس، فيجب على المسلم أن يجد بالعمل الصالح فالجنة قريبة منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، في شراك النعل وهو الخيط الذي في النعل، كما أنه قريب من القدم، الجنة أقرب من ذلك. وهذا الحديث من المبشرات لهذه الأمة الحاثة على العمل الصالح. المسألة السادسة، قول لم نعد دخول الجنة الموت يدل على أن الجنة مخلوقة الآن، وقد اطلع النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهو في المعراج، وفي صلاة الكسوف عرضت له الجنة والنار فهو مخلوقتان الآن. قال رواه النسائي وصاحب ابن حبان، وزاد الطبراني قل هو الله أحد. ساق مصنف رحمه هذه الرواية لبيان مشروعية قراءة الإخلاص جمر كل صلاة. والمسألة الثانية يدل على أن موضع قراءة الإخلاص بعد الصلاة المفروضة. والمسألة الثالثة يدل على أنها تكون بعد آية الكرسي. وفي حديث آخر أيضا والمعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما، وحديث المعوذتين أصح من حديث قل الله أحد. فتبين أن المشروع من القرآن العظيم بعد الصلاة المفروضة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتان. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان وجوب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على من كان في الصلاة وأمامه الإمام يجوز أن ينظر إلى أفعاله. والمسألة الثانية يدل على جواز، يدل على أن المصلي لا يلزم بوضع بصره في الأرض فلو ينظر إلى أفعال إمامه. المسألة الثالثة يدل على أن لا بأس بالنظر إلى بنظر شخص لا يصلي إلى رجل يصلي ليتعلم منه. والمسألة الرابعة قوله كما رأيتموني أصلي يدل على وجوب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك في الصلاة. المسألة الخامسة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل على الإباحة إلا إذا ورد نص بالاقتداء به فيها، مثل الصلاة كما رأيتموني أصلي ومثل الحج لتأخذوا عني مناسككم. وأما أفعال العادات فليست بعبادة، مثل لبس الإزار والرداء والعمامة ونحو ذلك، فلا يقال إنها سنة وإنما الإباحة، وكذلك مثل لبس الخاتم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان كيفية صلاة أهل العذار. وهذا الحديث كرره المصنف رحمه الله في البلوغ في موضعين. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صل قائما يدل على أن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة. والمسألة الثانية قوله صل قائما أي فيما هو في حقيقته القيام، فلا يكون مثلا السجود وهو قائم وليس بين السجدتين وهكذا. المسألة الثالثة قوله فإن لم تستطع فقاعدا يدل على أهمية الصلاة، فمن لم يستطع أن يؤديها وهو قائم يصليها وهو قاعد. المسألة الرابعة يدل على يسر الشريعة الإسلامية. المسألة الخامسة قوله فصل قاعدا يدل أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يصلي قاعدا وسكت عن صفة القعود، وجاء في ذكر عائشة لجلوس النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي متربعا ولو صلى على أي حال وهو قاعد مثل بمد رجليه أو كجلسة التشهد فلا بأس، لأنه مسكوت عن تلك الصفة. والمسألة السادسة، فعلى جنب يدل على جواز الصلاة على جنب سواء الأيمن أم الأيسر فهو مسكوت عنه، وجاء في وصف علي رضي الله عنه للصلاة وهو على جنب كن مستلقيا بأن تكون قدماه إلى القبلة، لكن الأمر في ذلك واسع، صلي على جنب سواء جنب الأيمن أم الأيسر، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان من لم يستطع السجود على الأرض فهل يأخذ وسادة ونحوها ويضعها على جبهته أم لا؟ وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أنه استمر رجلا صلي على وسادة فأخذها يدل فرم بها يدل على أن من رأى منكرا على مصل فلو ننكر عليه في الصلاة حتى ولو كان عليه شيء من التشويش. المسألة الثانية قال صلي على الأرض إن استطعت يدل على النهي عن السجود يدل على النهي عن رفع وسادة ونحوها على الجبهة لعدم لمن لم يستطع السجود على الأرض. المسألة الثالثة قال وإلا فأومئ إماء يدل على أن السجود يسقط كما يسقط القيام على العاجز عنه. المسألة الرابعة ما يفعله بعض الناس من وضع يديه وهو على الكرسي في حال السجود وهي على الهواء متجه إلى الأرض متجه بعضها إلى الأرض لا أصل له. والأصل في حال السجود إذا عجز عن وضع أصابعه إلى الأرض فالأمر واسع يضع على ركبتيه وهو أقرب لكن لا يضعها متجهة إلى الأرض. والمسألة الخامسة قوله واجعل سجودك أخفض من ركوعك يعني في حال الإماء حتى يتميز الركوع من السجود أي لا تكون أفعال العاجز عن القيام ثابتة بل يكون الركوع أخفض ثم السجود أخفض. قال رواه البيهقي وسناده قوي صاحب حاتم وقفه على جابر رضي الله عنه. والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سبيل جميع.